عليه وسلم من صلاته، فوالله بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني وما ضربني وما شتمني، ولكن قال لي: إن هذه الصلاة لا يصدق فيها من كلام الناس شيء، وإنما هي للذكر والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قلت: يا رسول الله، إني رجل حديث عهد بجاهلية، وقد جاءنا الله بهذا الإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، فقال: لا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قلت: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من أنبياء الله يخط، فمن وافق خطه فذاك. قلت: وكانت لي جارية ترعى غنما لي بين أحد والجوانية، فاطلعت عليها ذات يوم فإذا بالذئب قد ذهب بشاة من غنمها، لكني سقطتها صكا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: فأتني بها. فأتيته بها فقال لها: يا جارية، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعتقها فإنها مؤمن. الحديث فيه فوائد عدة، فوائد عقلية وفقهية وتعبدية وتأديبية وتعليمية. يبدأ الحديث بذكر حالة لصحابي معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: صليت يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه وقفة، إذ أنك إذا سمعت مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن تستشعر الحرمان، إذ كيف حرمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف فاز وسبق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بأن خالطوه وعايشوه وعاشروه، كان يرطب على أكتافهم ويحتضنهم ويدعو لهم ويستغفر لهم. أما من جاء من بعدهم فقد حرم هذا الخير الكثير. هذا أول ما تستشعره حينما يحدثك صحابي عن حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستشعر الحرمان وتستشعر الحزن بفقدك للحبيب صلى الله عليه وسلم. صليت يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم ومقدمهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يؤم ولا يؤم، ولم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تأخر عن الصلاة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف. قال: فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. لماذا أجابه في الصلاة؟ ذكر أهل العلم أن الأصل أن الصلاة كانت أو كان الكلام فيها مباحا، وذلك ورد في حديث زيد بن أرقم وغيره، وهو عند البخاري ومسلم، أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة الرجل بجوار الرجل يكلمه حتى نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فمنعنا وانتهينا عن الكلام. إذن كان الكلام مباحا، الرجل يصلي بجوار الرجل ويكلمه ويحدثه ويحاوره، لكن نزلت هذه الآية بمنع الكلام خارج الصلاة. ولذلك الكلام في الصلاة حكمه عند أهل العلم أنه ممنوع إذا كان في أمر خارج الصلاة، ويبطل الصلاة على الراجح إلا خارج أو في غير فائدة الصلاة، إلا إذا كان من جاهل كما حدث مع معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، إذا قبل منه لأنه كان جاهلا بالحكم أو ناسيا كما حكى أهل العلم. فقال: قلت يرحمك الله، يشمت العاطس، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حقوق المسلم على أخيه، بل ومن حقوق الطريق تشميت العاطس، لكنه يمنع في الصلاة كما ورد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من كلام الناس وليس من كلام الصلاة. فأخذ القوم ينظرون إليه، وفي رواية ينظرون نظر شزر، وكأن أعينهم تشتد غيظا على الذي تكلم في الصلاة، كيف يفعل هذا وفي حضرة رسول الله أيضا يشتد الأمر تعظيم. لكنه لم يكن يعلم، فقال لهم: ما لكم تنظرون إلي؟ فأطال في الكلام أيضا، فامتنعوا عن النظر وأرادوا أن يصوتوه بطريقة أخرى، فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصوتونه، يقول: لكني سكت، يعني لم أرد مخالفتهم، فامتثلت لكلامهم أو لإشارتهم فسكت. وفي هذا دليل على أن الإشارة مفهمة، وأن الإشارة أحيانا تحل محل الكلام، بل لقد بشع النبي صلى الله عليه وسلم إشارة تدل على أمر سيء. في الحديث أنه قال لعائشة لما قالت له: حسبك من صفية، وأشارت على قصر صفية رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هذه الإشارة سماها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، لأنها إشارة مفهمة، فالإشارة أحيانا تحل محل القول. وفي هذا فهم معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه إشارة القوم من المؤتمين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون منه أن يصمت. قال: لكني صمت، يعني، أو لكني سكت، يعني لم أرد مخالفة القوم أكثر من هذا، فامتثلت وسكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بأبي هو وأمي، هذا دعاء فدائي، يعني أفديه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ووالله يستحق أكثر من هذا، بل يستحق نفسك التي بين جنبيك، إذ لا يكتمل إيمان المرء حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا يدخل فيه نفسك التي بين جنبيك. وفي الحديث أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وعمر صادق، إذ أن كثيرا من الناس ينهج بالمحبة وهو كاذب، ينهج بحب الله ورسوله وعمله يدل على مخالفة من يدعي محبته، أما عمر فصادق، صدق معه، قال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من هذه النفس، لأن الإنسان مجبول على حب نفسه. قال: لا يا عمر، يعني لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من كل شيء حتى من نفسك التي بين جنبيك. اذدني. قال: الآن يا رسول الله صرت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال أهل العلم، وقد ضبطها عمر في ذهني، فقال لنفسه كما ورد في الأثر: بأيهما نجاني الله عز وجل من النار وأدخلني الجنة، برسول الله أم بنفسي؟ فقلت: بنفسي، برسول الله صلى الله عليه وسلم. بأيهما كتب الله لي السعادة؟ أيهما أنفع إلي، رسول الله أم نفسي؟ قلت: رسول الله، فإذا هو أحب إلي حتى من نفسي. قال أهل العلم: وهذه التي أرادها النبي صلى الله عليه فمحبة الاضطرار مجبول أنت عليها، لست مأجورا عليها، إذ أنها مطبوعة في نفسك. تحب أبنائك، تحب زوجتك، تحب أهلك، ناسك، أصدقائك، خلانك، تحب بلدك، هذا الحب حب جبلي فليس مأجورا عليه صاحبه. لماذا؟ لأنه لم ينو فيه. والقاعدة المستقرة عند أهل العلم أنه لا أجر إلا بنية. فصاحب حب اضطرار ليس ناوي، إنما مجبول على هذا الحب. أما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، حب الاختيار، أنه إذا قورن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أي إنسان آخر بلا تفكير يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حب الاختيار، أن يختار محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإن غلبت جبلته على حب نفسه. إن غلبت هذه المحبة الجبلة التي جبلنا عليها على حب الذات والنفس. ولك في فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم عظيم أسوة. التدبر كيف يلقي بنفسه كطلحة يجعل من ظهره سترة واقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، ويجعل من نفسه ترسا يتطرس به النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يتصيد بظهره الرماح والسهام. لماذا؟ لأنه يفدي الأغلى بالأقل، النفس صارت أقل والنبي صلى الله عليه وسلم أعز وأغلى. إذن هكذا يقول معاوية في كلمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما صلى الله عليه وسلم. ولماذا نعجب؟ أليس المصطفى الذي اصطفاه الله عز وجل من سائر الخلق، أليس هو فعلا أولى الخلق بأن يكون أعلمهم وأحكمهم وأكثرهم تأديبا وتربية وإصلاحا؟ نعم والله هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالحس يشهد أنه فاق الورى خلقا وحلما، عينا إلى العليا سمد، أذنا عن الفحشاء صما، لو رحت تكتم حبه لم تستطع للمسك كتما، فهو الذي لولاه ما ملئت بيوت الله علما، من ذا يساوي علمه بالبحر إن أمسى خضما، لا يستوي البحران ذا عذب وذاك الملح طعما. النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه حقيقة أحبه، ووالله لو كان كافرا. ويشهد لذلك المصنفين من كتاب الغرب المستشرقين من المنصفين، رجل يدعى توماس كارفيل يصنف كتابا وهو على كفره ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سماه هكذا. رجل آخر مؤرخ يدعى تولستوي روسي يصنف كتابا حكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن تعجب في هذين الكتابين صورة الانبهار الشديدة التي ينبهرون بها فيها بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، الرضع والانبهار، حتى أنك تجد أن بعض كتاب المسلمين لم يرقى إلى هذه الدرجة من الإعجاب بشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ويكفيك أيضا هذا الكاتب الذي هو على النصرانية يصنف كتابا العظماء مئة ويصدرهم بأعظم العظماء وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يثلثهم بعيسى عليه السلام، عيسى الذي يعبده وهو إله يجعله الثالث والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأول. سبحان الله، جبل القلب على حب الجميل ولا أجمل من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده، مهما قرأت عن معلم، مهما قرأت عن حكماء، مهما قرأت عن أدباء، لن تجد مثل النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فما هي صفات التعليم الحسن؟ قال فوالله ما كهرني، يعني أن نبل والكهر والقهر بمعنى واحد. ولذلك روي في رواية عن ابن مسعود في القرآن أنه قال: وأما اليتيم فلا تكهر بالكاف. رواية عن ابن مسعود، إذ أنه عند العرب القاف والكاف متقاربتان وتبدل كل منهما بالأخرى لكن في مواضع معينة. إذن الكهر بمعنى القهر، يعني لم يؤنبني، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. لماذا؟ أولا لأن هذا ليس خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا وهذا أعم أنه ليس خلق الإسلام. هذا الخلق لم يكن أبدا عند المسلمين الذين تربوا على أصول وصفات وخصائص وآداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبدا لم يكن كذلك. بل رباهم على مقالته: ليس المسلم بسباب ولا لعان ولا فاحش القول ولا بذيء. هذه صفات المسلم، أنه ما كان أبدا بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. إن أنك إذا رأيت إنسانا مهما كان قدره انتقل من مرحلة عفة اللسان إلى سوء أدب اللسان، فإنه ثم شيء في قلبه خلل. إن أنه انحرف عن المنهج النبوي، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأصل أن هذا منهج مستقيم تملأه العفة وتحطه الحصانة والرزانة من كل جانب. قال: فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني. وهذه نصيحة لكل معلم ومؤدب، أنه ما يستعمل أبدا وما يظن أن النصح والتأديب يأتي بالكهر والضرب والشتم. إذ كيف يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. نقول: أما الضرب فشرع في مواطن خاصة بصفات خاصة، وليس ضرب إيلام، إنما ضرب تهديد. انتبه، الضرب لم يشرع عندنا للإيلام إلا في تعزير الحاكم لمن لم يكن له حد شرعي. التعزير ده ضرب وعقوبة من الحاكم أو القاضي لرجل ارتكب إثما ليس له حد شرعي، ملوش حد، يعني ملوش قطع، ملوش جلد معين، يجلد ويضرب ويؤلم مجازاة لعقوبته أو لفعلته الشنيعة. أما التأديب والتربية ليس فيها إيلام. ولك أن تتدبر هذا في ضرب الرجل لزوجته، وفي الضرب للتعليم للصلاة وغيره. إذا الأصل ألا ضرب، وأما الضرب في التعليم ففي أحوال خاصة. فهل تقارب الصبي عند تعليمه بالرجل البالغ العاقل الكبير الراشد؟ فوالله ما ينسجم هذا القياس أبدا. إذن ما ضربني وما كهرني وما شتمني. ولكن قال لي: مقالة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم تكفي لإصلاح أمة، كما ورد عن بعض المستشرقين الغرب أنه قال: لو كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهر الناس اليوم لحل مشاكل العالم وهو يحتسي قدحا من القهر. هذه نظرتهم لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم، يحل مشاكل العالم. ووالله يكفينا النظر إلى وجهه صلى الله عليه وصحبه وسلم، والله بلا حل مشاكل. نظرة إلى وجهه صلى الله عليه وسلم تذهب أحزان القلوب وآلام وهموم القلوب. بل والله إن الصحابي كان يخرج في الظهيرة في شدة الحر ما ينوي شيئا إلا مجرد رؤيا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. هذا الصحابي الجليل الذي يخرج في الرمضاء، يخرج للنبي صلى الله عليه وسلم فيضطر، فيقول له: ما أخرجك؟ فيقول: يا رسول الله، والله إني كنت في بيتي فاشتد قلبي لرؤياك فخرجت لأراك، ثم بكى وقال: يا رسول الله، والله لقد تدبرت مكانك بيننا، وتدبرت مكانك يوم القيامة في الفردوس الأعلى، وإني إن دخلت الجنة لن أكون معك في الجنة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأرق وأفضل بشرة في تاريخ الإسلام. قال له: إن المرأة مع من أحب. يقول أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل عمله. نسأل الله عز وجل كذلك ما سأله أنس. ثم قال: وإني رجل حديث عهد بجاهلية. ومن هذا الباب علمنا أنه لم يدر حكم الكلام في الصلاة، أنه كان مسلم حديث عهد بجاهلية، يعني منقلب إلى الإسلام حديثا. قال: وإن منا رجالا يأتون الكهان. والكهانة التكهل بعلم الغيب أو ادعاء علم الغيب. وبعض أهل العلم يفرقون بين الكاهن والمنجم والعراف، فيقولون الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق الجن، والمنجم هو الذي يدعيه عن طريق معرفة علوم النجوم، والعراف هو الذي يدعيه من معرفة ملامح الوجه وتقسيماته. لكني وقفت على أن هذا مجمل تحت معنى الكهان، كل ذلك تكهن ورجما بالغيب وادعاء معرفة الغيب، كل ذلك يشتمل على نفس المعنى. ثم قال: وإن منا رجالا يأتون الكهان. والكاهن قد يعرف شيئا من الحق لكنه في ظروف خاصة، وهو نادر وقليل. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة التي يصل بها شيء من الحق إلى الكاهن، أنه وبعد تعاقده مع الشيطان يذهب الجن فيمتطون بعضهم البعض حتى يصل أعلاهم إلى طرف السماء، بعد أن يقضي الله عز وجل بالخبر، وإذا قضى الله عز وجل الخبر لم يعد غيبا مطلقا، صار غيبا نسبيا، أي صار شهادة للملائكة غيبا على من لم يعلم. أما الغيب المطلق فهو نوع من الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذا النوع الذي يتصيد منه بعض المعرفة هو نوع من الغيب النسبي الذي يعرف لبعض المخلوقات ويجهله البعض. وهذا شأننا في كثير من الأمور والعلوم، فإن بعضنا يعرف بعض العلوم والبعض يجهلها، فبالنسبة لمن علم هو شهادة، وبالنسبة لمن غاب عنه هذا العلم فهو غيب. إذن يتصيدون كلام الملائكة فيما قضاه الله عز وجل من الحق، فيبدأ الخبر ويسمعون الخبر كما تسحب أو تسحب السلسلة على الصفوان. انتوا عارفين صوت السلسلة لما تتجر على صخرة صماء لها رنين، ده الصوت الناتج عن كلام الله عز وجل، وليس هذا هو كلام الله، إنما ده الصوت الذي تسمعه الملائكة بعد أن يقضي الله عز وجل بقضاء. ثم يبدأ من هبط من أعلى كجبريل وميكائيل على الملائكة في السماوات التي تلي، فيخبرونهم بما أخبر الله عز وجل، حتى يصل الأمر إلى السماء الدنيا. فحينما يمتطي الجن بعضهم بعضا يصل أعلاهم إلى طرف السماء الدنيا فيتعلقون بها، ثم يسمعون الخبر ثم ينقلونه. وفي هذا أحوال مع الشهب، فإما أن الشهاب يأتيه قبل أن ينقل لمن يليه فينتهي الخبر ولا ينقل فيموت السامع الأول، أو أن الله بحكمته وما قدره على عباده يترك الخبر يمرر بحكمة عند الله عز وجل، ثم يقتل هذا الذي نقل الخبر بالشهاب، فتنتقل أو ينتقل الخبر إلى هذا الكاهن فيعرف الأمر الواحد من الحق فيبني عليه 100 كذبة. 100 كذبة لماذا؟ لأن هذه اللعبة، إنك تثق فيه في خبر ثم تصدقه في كل ما أخبر، هذه لعبة الكهان. إذن هذا الذي فعله له أحكام شرعية فقهية، وأحكام عقدية. فمن أتى كاهنا ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. لم تقبل ليس معناها أنه لا يؤديها، بل يجب عليه أداؤها لكن لا ينتظر الأجر من خلفها. هذه معنى لا تقبل. أما إذا صدقه فقد كفر. من صدق، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي إذن الذي يأتي الكاهن على ضربين، ضرب يأتي فيسمع ولا يصدق، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. وأعلم أن هذا الأمر ليس منا ببعيد، فإنه قد انتشرت على القنوات الفضائية كثير من القنوات التي تدعي معرفة علم الغيب وترجم بالغيب من حظك، من اسمك، أقول لك حظك، من كفك، طرائق الكف، معرفة السعود والنحوس إلى آخره. هذا انتشر الآن. فمن أراد أن يشاهد هذا فكأنه أتى كاهنا. من أراد أن يشاهد فقط ولا يصدق كأنه أتى كاهنا، ومن صدق فكأنه أتى كاهنا وصدق. لأن هذه هي العلة، العلة في أنك تأتي رجلا يدعي علم الغيب، سواء أتيته في جحر أو في كهف أو في تلفاز، هذه العلة. فلما اشترك الأمران في العلة اشترك في الحكم. إذن من أتى كاهنا ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، والذي يصدق فقد كفر على ما أنزل أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شأن الكاهن. أما الأمر الثاني، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في الأمر الأول، قال لا تأتهم، ليست هناك فرص. الأمر الثاني نهي مع تجاوز. قال ومنا أناس يتطيرون. والطيرة الشؤم، وأصل الطيرة أن العرب كانوا يتبركون بالطير، فمنه التانحة والجانحة. وكان الأمر على أكثر من صورة، من الصور أنهم يسمون طيرا بطائر الخير وطيرا بطائر الشر، ثم يسجرونه، فما طار منهم فالأمر إليه. إذا طار طائر الخير يبقى الأمر خير امضي، وإذا طار طائر الشر يبقى الأمر إيه؟ شر، لا تمضي. ومنهم أنهم يرفعون الطير ويسجرونه، فإذا جنح ناحية اليمين فالأمر خير، وإذا جنح ناحية اليسار فالأمر شر. وصور كثر في هذا الأمر، ثم استعمل اللفظ على عموم فاستعمل على كل تشاؤم. إذا كان التشاؤم بالطير ناحية اليسار فعمم على كل تشاؤم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال الطيرة شرك، والراجح أنها شرك أصغر، يعني أنها أكبر من الكبائر لكنها لا تخرج من الملة. لكن هذه الطيرة لها أثر في القلب، إذ أن بعض الناس قد يتشاءم من رؤية إنسان معين، أو يستبشع رؤية خنزير مثلا، أو يستبشع رؤية قط أسود أيا كان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا، ذلك شيء يجدونه في صدورهم، يعني هذا التشاؤم أمر تحمله على قلبك، فلا يصدنه. فتجاوز عنك أن تتألم من رؤية ما تكره، لكن اشترط عليك ألا يصدك. خرجت في سفر فوجدت قط أسود، وأنت تتشاءم من هذا القط، تجد في قلبك انزعاجا، لكن شريطة ألا تأثم أن تمضي ولا يصدك. فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عما تجده في صدرك، لكنه منعك عن أن تعتقد أن له تأثيرا على حياتك، إذ أنه لا مؤثر بذاته إلا الله، لا مؤثر بذاته أبدا إلا الله، وكل ما سوى الله له تأثير فهو تأثير الأسباب وليس تأثير بالذات. يعني الرجل يشرب الدواء ليعالج، تأثير الدواء تأثير سبب، لكن من اعتقد أن الدواء بذاته يذهب العلة فقد كفر. انظر شديدة هذه. نعم نعم الله، لا بد وأن تعتقد أن المؤثر بذاته فقط هو الله تبارك وتعالى، ثم كلما تركه لك في الخلق هي أسبك. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: ومنا أناس يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فأنت. أما هذه فتحتاج إلى إيضاح. معنى الخط هو الضرب في الرمل أو في الأرض. الضرب في الرمل أو في الأرض. وقالوا طريقتها أنه يضرب الغلام الذي عند صاحب الرمل، الرجل الذي يدعي هذه المعرفة عنده غلام، فيضرب هذا الغلام خططا كثيرة بسرعة لا تعد، ثم يبدأ بمسح خطين خطين، فإذا انفرد واحد فهو أمر شر، وإذا ازدوج فهو أمر خير. بمعنى يبدأ يحط خطط كثير كثيرة جدا من غير عدد، وبسرعة ما يلحقش يعد، وبعدين يمسح اثنين اثنين اثنين اثنين، آخر حاجة فضلت عدد فردي يبقى ده أمر شر، عدد زوجي يبقى ده أمر خير. هذه الصورة الموجودة التي يتعامل بها المنجمون والكهان والعرافين. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى كان نبي من الأنبياء يخط، بمعنى أن هذا النبي جعل الله له أسبابا لمعرفة الغيب الذي يريده الله أن يعلمه، ومنها الخط بطريقة معينة في الأرض. هذا النبي ربنا تبارك وتعالى وهبه طريقة معينة ليعلم بها بعض الغيب الذي أذن الله به بأن يتعامل بالخط في الأرض بطريقة معينة. لكن أعلم من الذي سيخبرنا بهذه الطريقة؟ لذلك هذا منع بنوع آخر. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، يعني الذي يوافق خط النبي هذا فهذا كلامه مقبول. لكن عندنا سؤال: من الذي يأتينا بالطريقة التي كان عليها النبي؟ إذن هذا عند أهل العلم نوع من المنع، منع محرم. لماذا؟ لأنك تجهل الطريقة التي كان عليها هذا النبي. إذن ثلاثة أمور محرمة لكن بطريقة مختلفة. محرم قطعي: ومنا أناس يأتون الكهان فلا تأتي. ومحرم مع تجاوز يسير، مع تجاوز يسير. قال: نعم. قال: لا، التجاوز اليسير في انه تجاوز عما كان في صدره. قال: ومنا اناس يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم. هذا والتجاوز لم يقل هذا محرم. الشيء اللي تجده في قلبك لم يقل هذا محرم. تجاوز لضعف الانسان ولطبيعته انه ينزعج من امور معينه، لكن اشترط عليك شرط. قال: فلا يصدنا. مهما انزعجت في قلبك فلا تعود، لا تقل قط اسود اذا ارجع الى البيت، لا اسد فلان الفلاني ده يوم كذا، لا حول ولا قوه الا بالله، هذا شرك، شرك اصغر. طيب الامر الاخير: قال: ومنا اناس يخطون. قال: كان نبي من الانبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وقالوا هذا نهي مع تعليم. علمنا فائده ان نوع من الخط كان مباحا لنبي من الانبياء، لكنه للسائر الذي لم يعلم هذه الطريقه لسائر الناس هو محرم. ثم قال: وكانت لي جاريه ترعى غنما لي بين احد والجواريه. والجواريه في منطقه، في منطقه شمال المدينه بجوار احد، ايضا في شمال المدينه. كانت ترعى غنما، فاطلعت عليها ذات يوم فاذا بالذئب قد ذهب بشاة من غنمه. ذهب لينظر ما الحال، ايه الاخبار، فوجد ان الذئب قد عدا على شاة من الغنم واكلها. قال: وانا رجل من بني ادم اسف كما ياسفون، يعني اغضب كما يغضبون، غضب غضبه شديد. قال: لكني سقطتها سقطا، كيف تضرب؟ كيف تضرب امرأة؟ وفيه أيضا بيان أن هذه الجارية أمة، إذ أن كلمة جارية تستعمل في أكثر من استعمال، فتستعمل على البنت الصغيرة وتستعمل على الأمة. كيف نعرف المعنى من السياق؟ لما قال في آخر الحديث فأعتقها، فعلمنا أنها أمة، وليست معناها أنها ابنته أو ابن صغيرة حرة، ليست فتاة صغيرة، إنها أمة. قال فلكني سكبتها سكة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه، وكأن وجهه تغير، كلامه اشتد فانزعج. دلالة الانزعاج قلت أفلا أعتقها، وكأنه يريد أن يبرئ ساحته مما ألم به من غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أول أمر، إن الإنسان إذا استشعر غضب النبي، وهذا يحتاج إلى مخالطة، أو غضب الرب تبارك وتعالى، يبادر بالتخلي، يبادر بالتوبة مباشرة. وهكذا كان عهد الصحابة، وأرضى ما كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم ويهدئه مقالة الصحابة: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم أخبر من حديث والمشترك فيه مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان حكيما فقيها عالما، كان يعلم ما يسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم وكان الصحابة نهوا عن الإكثار على النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، فأتى قوم من الأعراب فألحوا عليه في المسألة، أكثروا عليه في السؤال، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد المنبر وقال: أيكم يسألني مسألة أجبته إياه، لكن بطريقة المغضب. فجاء رجل وأراد، كان هذا الرجل إذا لاح بين الرجال نسب لغير أبيه، هذا الرجل لا يعرف من أبوه، فقال: يا رسول الله من أبي؟ وكأن ثم أناس غير خامد الصحابة ومادة الصحابة، أناس إذا رأوا فرصة اصطادوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو مغضب، هذا الرجل همه أن النبي يجيب سؤاله فقط، فقال: من أبي؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، فانزعج عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فبادر وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فأخذ يرددها حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يكرر ذلك حتى هدأ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له روايات أخرى أو مع حوادث أخرى مشابهة بنفس السياق تقريبا. إذا كان الذي يسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم الرضا، والرضا في أبهى معاني التسليم بما قدره الله عز وجل عليك، التسليم مع محبة وليس مع انزعاج. فإذا كان تسليم مع انزعاج فهو صبر، أما الرضا تسليم مع حب، وكأنك تحب مقدور الله عز وجل عليك ولو كان مرا، تحبه لأن الذي قدره هو الله تبارك وتعالى. قال: فأتني بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما بادره أفلا أعتقها، يعني وأكفر عن ذنبي بذلك، لأنه ما من جزاء أوفى كالحرية. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يوفي حق والده عليه إلا أن يجده رقيقا فيعتقه، لماذا؟ لأنه من جزاء، ما من جزاء أوفى من الحرية أبدا، ما من شيء أغلى قيمة بعد الدين للمرء كالحرية. فقال: أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فلما أتاه بها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. وهذا يحتاج إلى وقفة، بل وقفات. لماذا؟ لأن هذه الإجابة دلالة على مسائل كثر في أصل عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو دليل أصيل في صفة لماذا؟ لأنه ما من مغالط ومكابر ينكر صفة العلو وغيرها من الصفات فأثبت له هذه إلا استجاب لك في الباطن. ولذلك أفردها بعض أهل العلم في مصنفات خاصة كالإمام الذهبي، وأكثر المقالة فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كتب أو رسائل كثيرة ومنها الفتوى الحموية الكبرى. إذن هذه الصفة أن تثبت أن الله أعلى من كل خلق يعلوه علو فوقية وعلو مكان وعلو شأن، علو فوقية وعلو مكان وعلو شأن. إذا ربنا تبارك وتعالى أعلى من الخلق جميعا، وربنا تبارك وتعالى إذا أثبت كما ذكرت له هذه الصفة انصرح في ذهنك سائر الصفات. لكن المعضلة أمام من ينفون الصفات عن الرحمن أنهم أولا يشبهون الرحمن أو الخالق بالمخلوق، ثم يتعذر هذا في أذهانهم فينفون عن الرحمن الصفات. يعني يقول مثلا لما نقول يد الله فوق أيدينا يقولون لله يد، قل نعم الله ذكر هذا في كتابه. يقولون كيف يد أصابع أظافر تراب يد كالخلق، فيتعذر هذا في الأذهان فيقولون لا يد، فإما أن يعطلوها أو يؤولوها فيقولون اليد يعني القدرة أو النعمة أو الجميل إلى آخره. لكننا في منهج أهل السنة والجماعة نثبت ما أثبته الله عز وجل في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، ونقول نثبت لله ما أثبته ونثبت المعنى ونفوض الكيف. لماذا؟ يعني نثبت معنى الكلمة لأن الله عز وجل قال عن كتابه بلسان عربي مبين. فإذا قلنا هذه الكلمة ليست لها معنى تقول أليست عربية؟ تقول نعم. إذن كيف ليست لها معنى؟ إذن لها معنى، يد لها معنى عندنا، لكن الكيفية بالنسبة لله عز وجل كيف؟ الكيفية تحتاج إلى إحاطة، والله عز وجل قال عن نفسه ولا يحيطون به علم. إذن لن تدرك الكيف أبدا. إذن يكفيك أن تثبت الصفة وتفوض الكيف، فتقول في كيف الله أعلم. ولذا اشتهرت هذه المقالة عن كثير من أهل العلم، وثبتت عن سفيان وعن مالك رحمه الله تبارك وتعالى أن قال لما سئل عن الاستواء ثم استوى على العرش قال ما الاستواء؟ لما سئل في ذلك قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف كيفيته بالنسبة للرحمن مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وزاد البعض ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. إذن علينا أن نسلم بما ذكر الله عز وجل لأكثر من سبب. أولا لأنك كما أنت محدود في النظر والسمع والكلام فأنت محدود في العقل أيضا. كيف هذا؟ نقول هل ترى كل المخلوقات؟ هل ترى الجن؟ هل ترى الفيروسات بالعين المشردة؟ إذن عينك لها حدود لا ترى أدنى منه ولا ترى أعلى منه، ترى في مستوى معين. كذلك سمعك وفهمك لما سمعت، هل تفهم الطير إذا سمعته؟ أبدا. هل تسمع النمل؟ لا. إذن حتى سمعك له حدود، وكذلك عقلك أيضا له حدود. ومن أثبت الأمور في إثبات أن عقلك لا يدرك الله عز وجل ولا يحيط به علما أن أقول لك مثلا أدخل نهر النيل في هذا الكوب، فإن الله عز وجل أعلى قدرا بكثير إذ لا نسبة بينه وبين نهر النيل، وعقلك أقل من هذا الكوب بالنسبة لله عز وجل. إذا كان الكبير لا يدخل في الصغير فكيف تظن أن عقلك يستطيع أن يستوعب من هو الله على الحقيقة وعلى الكيفية التي هي عليه؟ إذن الكيف لا نعلم، والسؤال هذا بدعي. إذا جاءك أحد فقال كيف أن الله أعلم من قبل، إذا جاءك أحد وقال ما الاستواء؟ إذا جاءك أحد يشغب على هذا فانصحه بأدب أن هذا سؤال بدعي فليطلب. إذن قال أول ما قال أين الله؟ قالت في السماء، فأثبتت أمر لا يستطيع أن يثبته كافر، إذ أن الكفار يعبدون آلهة في الأرض، وهذه الجارية أثبتت أنه في السماء، إذ أنه لا يصلح أبدا أن يشابه الخلق فيكون معهم في الأرض. ثم السؤال الثاني، يعني قد تكون علم أن الله عز وجل في السماء على ديانة أخرى كاليهودية والنصرانية، فقال لها من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم من الظواهر أنها مؤمنة قال أعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك أهل العلم يجوزون إعتاق الجواري والأسار الكفار في غير القتل الخطأ، في غير القتل الخطأ. لماذا؟ لأن الإعتاق في القتل الخطأ منصوص على أنه على أنها مؤمنة، مطلب مؤمنة. إذا في هذا لا تعتق كافرة، أما في غيره فيجوز اعتق الكفار، يجوز. واختلف بعض أهل العلم وقالوا لا تقبيحا لهم لا يعتق إلى آخره، لكن الراجح أنه يجوز. إذا خلاصة الأمر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها سؤالين، فقال أين الله؟ قالت في السماء، فأثبتت أنه أعظم من الخلق، إذ لا يكون أبدا ولا يصلح العقل أن يعايشهم في الأرض، فهو في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فأثبتت له الرسالة، فبالظواهر علم أنها مؤمنة. وفي هذه وقفة، إذ أنه لما طلع أناس من أهل التكفير أو دعاة التكفير فادعوا أنهم يكفرون بكل شيء، وأن الإنسان لا يكفي ظاهره على الدلالة على إيمانه، قلنا خالفتم فعل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من سبيل. قالوا أولا نكفرهم لأنهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله ولا شروط لا إله إلا الله، وعدم العلم معناه أن لا إله إلا الله مقبول عندهم. نقول هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أمم كفر جاءوه للمدينة يبيعون، فلم يستفصل منهم هل تعلمون معنى لا إله إلا الله؟ هل تعلمون شروط لا إله إلا الله؟ إنما قبل منهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحكم بإسلامه، بل والله لقد حكم بالإسلام بالقرائن. فقد كان يوصي بعض الذين يذهبون على جيشه أنهم ينتظرون حتى وقت الصلاة، فإذا سمعوا أذانا ينصرف. لماذا؟ لأن الأذان كافيا أن يحكم لأهل هذه القرية بالإسلام إجمالا. إذا لم يقل لهم ادخلوا فاختبروا الناس وامتحنوا الناس، فمن لم يكن عالما بالشروط عالما بالموانع، ثبتت في حقه الشروط انتفت في حقه الموانع فهو مسلم وإلا فهو كافر، لم يكن كذلك، إنما قبل بالظاهر. والأصل أن الإنسان على إسلامه طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مستمر عليها حتى يأتي بناقض من نواقض الإسلام. إذن الأصل أنك تدخل الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله، دخلت تخرج بناقض، أما تخرج بشبهة فلا، تخرج بظن فلا، تخرج بأمر تظن أنه مكفر وهو عند أهل العلم غير مكفر فلا. إنما يخرج الإنسان من الإسلام بأمر اتفق أهل العلم على أنه مكفر، وثم أمر آخر، ولا يحكم بكفر معين الإنسان بعينه، يعني نقول هذا فعل الكفر أو فعل الشرك، هذا شرك عام أو كفر عام، إنما نقول فلان بعينه كفر. متى؟ إذا أثبتت في حقه شروط التكفير وانتفت موانع التكفير كالإكراه والخطأ والتأويل والجهل، هذه الأعذار التي يمنع في حق من كان على واحد منها أن يكفر، ثبتت في حقه الشروط أتى بأمر المكفر وانتفت في حقه الموانع وعلم الحجة فعلمها إذا يكفره أهل العلم. وهذا ضابط مهم، إذ أن أهل منهج التكفير يرون أن العامي يكفر، وهذه من أكبر المصائب. لكن يدخلون من مدخل معين، يقولون مثلا العامي هذا أليس يعلم معنى لا إله إلا الله؟ لو لم يكن يعلم هذا عندهم لكان كافرا. فيقولون يعلم لا إله إلا الله، يعلم معناها ومقتضاها وشروطها، يعلم كل ذلك. ثم بعد ذلك إذا كان مقتضى لذلك فمسلم، عمي مسلم علم ذلك، فمن حقه أن يثبت للإنسان الإيمان أو الكفر. ونحن نقول هل كلفنا الله عز وجل بأن نمضي بين الناس نختمهم بالإيمان أو الكفر؟ يعني نفحص الخلق، هذا مؤمن وهذا كافر؟ أم أن الله كلفنا أن نعلم الإيمان ونعلمه للناس، وأن نعلم أسباب الكفر فنحذر الناس منها؟ فمن وقع في أمر منها وجدناه، لن نفتش عليه. من وقع في أمر منها ورأيناه ذهبنا إليه لإقامة الحجة، فمن أقيمت عليه الحجة الرسالية كفر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كل ذلك بسؤالين، سؤالين إرشاديين ليعلم هل تستحق فعلا أن تعتق، أم أنها كافرة فيرضيها بأي شيء مقابل هذه الصدقة وانتهى الأمر. فلما سألها عن علو الله عز وجل أين الله، قالت السماء. ثم سأل عن المبعوث صاحب الرسالة من أنا، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بسؤالين اثنين ظاهرين ليس فيهما تفصيل عن العلم وتفصيل عن أمور كثيرة من المعتقد أساسية في المعتقد، لكن لم يسأل عنها، أثبت لها بهذا الظاهر أنها مؤمنة. ثم نقول مسألة أخيرة، مؤمنا مش مسلما، لأننا نعلم أن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ثلاث مراتب. والأصل أننا نحكم في الظاهر بالإسلام، لأن الإسلام كما ذكر أهل العلم هو عمل الجوارح، والإيمان هو عمل القلب. فكيف نحكم على امرئ بأنه مؤمن ونحن لا نطلع على القلوب؟ نقول أكثر من أمر. الأمر الأول أننا نحكم بالإيمان على الغالب، يعني غلبة الظن، وهذا واضح في قول الله عز وجل عن الكافرات التي جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة من ديار الكفر. قال الله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان؟ بالظن، بغلبة الظن. إن غلب على ظنه أنها مؤمنة عاملها كالمؤمن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو استعمال كلمة الإسلام والإيمان. الأصل أن هاتان الكلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني إذا وجدت في جملة واحدة كلمة الإسلام والإيمان تعرف أن دي لها معنى ودي لها معنى تاني. ويصرف الإسلام على الأعمال الظاهرة، ويصرف الإيمان على الأعمال الباطنة وأعمال القلب. أما إذا افترق في الجمل فاجتمع في المعنى، فدل الإسلام على الإيمان ودل الإيمان على الإسلام. كيف هذا؟ إذا اجتمع في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، في نفس الجملة: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هنا الإيمان المقصود إيمان يعني أعمال قلوب، حالة قلبية معينة، فنحكم بإسلامه بالظاهر. إذن الإسلام والإيمان في الآية دي معنيين منفصلين، تمام؟ لكن إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، حينئذ نقول نفتش عن القلوب، فمن كان مؤمن يستجب لقول الله، ومن لم يكن فلا يستجب. اللي مسلم ما يستجبش، لا، نقول المؤمن هنا مقصود بالمؤمن والمسلم، تمام؟ إذن هاتان اللفظتان إن اجتمعتا في جملة واحدة أو في آية واحدة أو في حديث واحد حمل الإسلام على ظاهر أعمال الجوارح: الصلاة والصوم والعبادة والشهادتين، كل كل ذلك إسلام. وذلك أيضا ورد في حديث جبريل عليه السلام لما قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. نفس السياق. يبقى إذن الإيمان له معنى تاني. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن في هذا الحديث اجتمع الإسلام والإيمان، فحمل الإسلام على معنى اللي هو الأعمال، أعمال الجوارح، وحمل الإيمان على معنى آخر. خلاصة الأمر، هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعيده، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: صليت يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس أحد القوم فقلت: يرحمك الله. فأخذ القوم ينظرون إلي، فقلت: ما ثقل أميان، ما لكم تنظرون إلي؟ فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني، لكني سكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني وما ضربني وما شتمني، ولكن قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، وإنما هي للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن. وقلت: فإني حديث عهد بجاهلية، وجاءنا الله بهذا الإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من أنبياء الله يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وقلت: وكانت لي جارية ترعى غنما لي بين أحد والجوالية، فاطلعت عليها ذات يوم فإذا بالذئب قد ذهب بشاة من غنمها، لكني سكرتها صكا. أو قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سكرتها صكا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه. قلت: أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتيته بها، فقال: يا جارية، أين الله؟ قالت: في السماء. قلت: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. مجمل الحديث أنه مر بمسائل كثيرة، منها حسن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر ما هو اليتم حينما تستشعر صحابيا جليلا يخبرك عن معايشته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتستشعر الحوزان. الأمر الثاني أن الكلام في الصلاة كان مباحا ثم حرم، كما ذكرنا ذلك من حديث زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان معاوية بن الحكم السلمي لم يعلم هذا الحكم، فلذلك تكلم في الصلاة وهو لا يعلم، فغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعذرة، ولم يبطل صلاته بالجهل. وقلنا أن أهل العلم إنما لا يبطلون الصلاة إلا إذا كان متعمدا متكلما بكلام معلمين، والقليل منا عنده من التعليم. الصلاة. إذن هذا الأمر بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه أحسن التعليم، وأحسن التعليم تعليم وتربية، أحسن التعليم تعليم وتربية. إذن بيّن له ذلك ونصحه بأدب، يقول: فوالله ما كهرني، يعني ما أندمني وما غضبني وما شتمني، إنما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان للإسلام خلق آخر. والذين يتخذون بعض الظروف المعينة التي نطق فيها بعض الصحابة بألفاظ معينة ثم يحولونها إلى أصل في هذا الدين كأننا ندين الله عز وجل بالسب والشتم، فهذا مخالف لصريح عبارة النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بسباب ولا لعان ولا الفاحش المذيع. إذن ما ينبغي أبدا. نعم تكرم أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وترفعه على رأسه، لكن ما ينبغي أبدا أن تترك خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي هو الأسوة، ثم تترك هذه الحياة الكاملة المؤدبة العفيفة، ثم تأخذ زلة أو أمر خاص من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قاله أسوة للدين في ظرف خاص، ثم تأخذ هذا وتعممه ويصير السباب منهجا. كيف هذا؟ أي الرجلين أحق بالاتباع مع زلالة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ من الذي يتبع؟ النبي أم أبي بكر؟ كل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وصحبه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو المنهج وهو القدوة. ما سب أحدا قط قط، حتى والله لما فتشت في هذا قلت لربما مرة وجدت عبارة، هذه العبارة لم تكن سبا لشخص، إنما سبا لمن يتغزل في أوثان الجاهلية، مش رجل بعينه، إنما كل من تغزل في أوثان الجاهلية علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبارة شديدة يقول نهلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، نختم كلامنا بتعداد الفوائد: فائدة في الصحبة ومعايشة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فائدة في أدبه صلى الله عليه وسلم وحلمه ورفقه في تعليمه، ما وضع الرفق في شيء إلا زانه وما نزع عن شيء إلا شانه، فائدة في حكم الكلام في الصلاة، وأن هذا كان أمر مباح ثم نزل بعد ذلك التحريم والمنع، لا سيما في الأمر الذي أو في الكلام الذي هو ليس من جنس الصلاة ولا فائدة له في الصلاة، إنما ما كان من كلام الناس. واختلف أهل العلم في رد السلام في الصلاة، والراجح أن رد السلام أيضا من كلام الناس. ثم فائدة في معرفة الكهانة وحرمة إتيان الكهان، وحكم من أتى كاهنا فلم يصدقه، وحكم من أتى كاهنا فصدقه. ثم معرفة التطير ولماذا الطيرة شرك، ثم الكلام بعد ذلك عن الخط في الأرض أو الضرب في الرمل، ومعرفة أن هذا الأمر محرم ولا يتعلل فيه بأنه كان فعل لنبي من الأنبياء، إذ أننا لا نعلم طريقة هذا النبي فصار محرما على من جهل هذه الطريقة. ثم بعد ذلك معرفة كيفية تسكين غضب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، أن بادر بالإعتاق مباشرة ليذهب غضب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم كيفية الحكم بالإسلام على الظاهر بالقرائن أو بالشهادتين أو بغير ذلك، مما استقر عند أهل العلم أنه يحكم لصاحبه بالإسلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.